وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة في الله، وطبتم وطابت أيامكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا من خلال هذه المجالس الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في رحاب هذا العلم الشريف، علم التفسير، من خلال التعليق على هذا السفر المبارك المعروف بتفسير الجلالين للإمامين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمة الله عليهما. فنواصل بإذن الله عز وجل ما سبق لنا الشروع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر رحمه الله تعالى: قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، واذكر إذ قال إبراهيم رب، واذكر خطاب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال تعالى له: أولم تؤمن بقدرتي على الإحياء. سأله مع علمه بإيمانه بذلك يجيبه بما سأل، فيعلم السامعون غرضه. وهذا الكلام من المفسر ينبهنا على مسألة مهمة، وهي أن إبراهيم عليه السلام لم يكن شاكا في هذا السؤال، لم يكن شاكا. الله تعالى علم من إبراهيم عليه السلام إيمانه ويقينه، لكن ومع ذلك قال له: أولم تؤمن. قال: أولم تؤمن. قال المفسر: فليجيبه بما سأل، فيعلم السامعون غرضه، لينبه السامعين. وأما الحديث الوارد في الصحيحين، حديث أبي هريرة الذي فيه قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، إلى آخره. فقد تأوله العلماء بجملة من الوجوه أجابوا عنه بأجوبة، من أحسنها وأصحها ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أن هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم جار على عرف في المخاطبة، إذا أراد المتكلم أن يدفع عن غيره، بمعنى أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: لئن كان إبراهيم عليه السلام قد شك، وحاشاه أن يكون شاكا، فنحن أولى بالشك من إبراهيم، نحن أحق بالشك من إبراهيم لو فرضنا أن إبراهيم عليه السلام قد شك. والحق والواقع أنه لم يشك عليه السلام، أن لنبي الله إبراهيم وهو خليل الرحمن أن يتخلل قلبه شك أو ريب في الإيمان. إبراهيم عليه السلام لم يشك، وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا أحق أو نحن أحق بالشك من إبراهيم، جار أو خرج مخرج المشاكلة، هذا من أصح ما يخرج به. إذا كان إبراهيم قد شك وهو من هو عليه السلام، فنحن أحق بالشك من إبراهيم، لكن الواقع أنه لم يشك، وقد قال عليه الصلاة والسلام ذلك على جهة التواضع وهضمه لنفسه عليه الصلاة والسلام. والظاهر والله أعلم أن هذه الكلمة التي خرجت منه كانت قبل أن يعرف عليه الصلاة والسلام منزلته عند الله تبارك وتعالى، وأنه أفضل الأنبياء. فقد كان عليه الصلاة والسلام يعتقد أن إبراهيم عليه السلام خير البرية، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن رجلا قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: يا خير البرية، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك خليل الله إبراهيم. قد قال هذا من باب التواضع، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان معظما لجميع الأنبياء، لكنه كان يخص إبراهيم عليه السلام بمزيد تعظيم ومحبة، لأنه ابنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينتهي نسبه إلى إبراهيم الخليل. إذن فهو جار على عرف في المخاطبة تعرفه العرب، كقولك مثلا إذا رأيت إنسانا إذا رأيت إنسانا مثلا يريد أن يعاقب غيره بعقوبة هو بريء والمعاقب بريء من الذنب، تقول له أنا أولى بهذه العقوبة، يعني إذا كان هذا يعاقب فأنا أولى بالعقوبة، بمعنى أنه لا يستحق العقوبة، فيراد به الدفع عن الغير. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الحديث أن يدفع عن خليل الله إبراهيم ما قد يتوهمه الناس من أنه عليه السلام قد شك. وهذا جاءت في رؤيته بعض الآثار أن طائفة حين سمعوا هذا، سمعوا سؤال إبراهيم عليه السلام للمولى جل جلاله، كأنهم توهموا بأنه شاك، فقال عليه الصلاة والسلام نحن أولى بالشك من إبراهيم، إذا كان إبراهيم يشك فنحن أولى به، نحن أولى بالشك منه، أي أنه لم يشك، فما دمتم قد رأيتموني لم أشك أنا ولم يتطرق الشك إلي، فإبراهيم من باب أولى. وهذا تواضعا منه عليه الصلاة والسلام، هذا من أحسن ما قيل في توجيه هذا الحديث. زيد قال سأله مع علمه بإيمانه إبراهيم عليه السلام. نعم. قال بلى آمنت. قال أولم تؤمن؟ قال بلى أنا مؤمن. نعم. آمنت ولكن سألتك ليطمئن يسكن. إذن ليس شكا من إبراهيم عليه السلام، وبينا وجهه. ليطمئن يسكن قلبي بالمعاينة المضمومة إلى الاستدلال. نعم. بالمعاينة المضمومة إلى الاستدلال، فالاستدلال يحصل به اليقين كذلك، لكن المعاينة الأقوى بلا شك. ولذلك صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال فيما رواه ابن حبان ورواه الحاكم كذلك في المستدرك، خرجه في المستدرك على الصحيحين، أليس الخبر كالمعاينة، ولكن للعيان لطيف معنى، له طلب أو له سأل المعاينة الكليم عليه السلام، وسيأتينا قصة موسى عليه السلام لما سأل ربه أن يراه، ولكن للعيان لطيف معنى، مزيد خصوصية، مزيد يقين واطمئنان والسكون فيه طمأنينة، ومزيد في الطمأنينة واليقين، ولكن للعيان لطيف معنى، له سأل المعاينة الكريم وله سأل المعاينة في هذه المسألة الخليل إبراهيم عليه السلام. نعم. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، فصرهن بالكسر وبالضم قراءتين، أملهن إليك وقطعهن واخلط لحمهن. لا وقول بكسر الصاد وضمها، اقرأ التفسير. خذ قلما حتى لا تتجاوز الأصل. فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك بكسر الصاد وضمها. سرهن وصرهن، أي أملهن إليك، قيل هذا وقيل بل قطعهن، أي ذبحهن وقطعهن، لكن الأشهر أن معنى صرهن أي أملهن من الإمالة. وذكر بعض المفسرين أن القصد من إمالة هذه الطيور وضمها إلى صدر أن يراها وأن يفحصها وأن يتأمل فيها في خلقتها، حتى إذا ما ذبحها وقطعها ووزعها ثم رجعت إلى ما علمه منها بعد فحصه لها. نعم. وقد يقول قائل ما السر؟ فصرهن إليك، فضمهن إليك، لماذا تضمهن؟ حتى يفحصها ويتأملها، يتأمل خلقتها، لأنها سترجع كما كانت، وذلك أبلغ في المعجزة والآية. نعم. وقطعهن واخلط لحمهن وريشهن ثم جعل على وقيل قطع الجميع وترك الرؤوس عنده، هذا المروي في كتب التفسير، وجعل الباقي على الأجبل المذكورة. ثم جعل على كل جبل من جبال أرضك منهن جزءا. نعم. ثم ادعوهن إليك يأتينك سعيا سريعا، أي مسرعين، وليس المقصود بالسعي المشي، يأتينك سعيا أي مسرعات، وإلا فالطيور لا تمشي. وعلم أن الله، وفي ذلك كلام لأهل التفسير، وعلم أن الله عزيز لا يعجزه شيء حكيم في صنعه، فأخذ طاووسا ونسرا وغرابا وديكا وفعل بهن ما ذكر، وأمسك رؤوسهن عنده ودعاهن، فتطايرت الأجزاء إلى بعضها حتى تكاملت، ثم أقبلت إلى رؤوسها. إلى رؤوسها، هذا يعني أن المفسر اختار أن الرؤوس كانت عنده مقطوعة، إيه كانت الرؤوس مقطوعة عنده والباقي كان مخلوطا، وهذا كان هذا يعني من لطف الله سبحانه وتعالى بخليل الله إبراهيم أن أجابه إلى ما سأل. من اللطائف الواردة في هذه الآية من جهة البلاغة أن فيها محسنا من المحسنات البديعية يقال له المراجعة، وهي حكاية التقاول. قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات، قال رب السماوات الأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وهذا كثير وتقدم معنا مثله، وكالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 شهر. قال هذه حكاية المراجعة على هذا اللون من الحسن يقال له المراجعة سبحان الله. هذا مما ذكره الإمام الأخضري رحمه الله تعالى في الجوهر المكنون وتفرد به. لقرأ الجوهر المكنون في علم البلاغة عند القول الإمام الأخضري رحمه الله تعالى: حسن بيان رصف نوم مراجعة، حسن التخلص بلا منازعة. آخر النظم: حسن بيان رصف نوم مراجعة، المراجعة. وذكر جملة من الألقاب التي تفرد بها، لم يذكرها أصحاب البديعيات المشهورين كابن أبي الإصبع والصفي الحلي، لم يذكرها حتى السيوطي في عقود الجمال. وهذا شاهد على أنه قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. هذا هو حكاية التقاول، وهذا من المحسنات البديعية. شوف، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. في المقاومة كلها له شواهد كثيرة، يعني من أحسنها قصة طريفة المضمنة في أبيات: قال لي يوما سليمان وبعض القول أشنع، قال صفني وعليا أينا أتقى وأورع، قلت إني إن أقول ما فيكما بالحق تجزع، قال كلا قلت مهلا، قال قل لي قلت فاسمع، قال صفه قلت يعطي، قال صفني قلت تمنع. إن شئت الحقيقة هو جواد وأنت بخيل. قال لي يوما سليمان وبعض القول أشنع، قال صفني وعليا أينا أتقى وأورع، قلت إني إن أقول ما فيكما بالحق تجزع وتغضب، قال كلا قلت مهلا، قال قل لي قلت فاسمع، قال صفه قلت يعطي، قال صفني قلت تمنع. شوف، مع كثرة لفظة قال، ومع ذلك هي مستحسنة ولها حسن وقع في الوزن، مع أنه تكرار سبحان الله. ومن الأساليب البلاغية من المحسنات البديعية المعروفة التي تفرد بها الإمام الأخضري رحمه الله تعالى. هي يقول زيب: مثل صفة نفقات الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أي طاعته، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، فكذلك نفقاتهم تضاعف 700 ضعف. قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، سبيل الله ها هنا ذهب جمع من التفسير أن المقصود به الجهاد، وجاء هذا عن مكحول رحمه الله، الجهاد وما في معناه من السلاح ونحوه، وقيل بل يعم كل سبل الطاعة، وجاء هذا أيضا عن غير واحد من المفسرين. نعم، مثل أي صفة نفقات الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، قال أي طاعته، المفسر اختار أنها الطاعة، وقيل الجهاد في سبيل الله، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، فكذلك نفقاتهم تضاعف إلى 700 ضعف، كما جاء في بعض الأحاديث. لأن هناك حديث ورد في الجهاد في سبيل الله خاصة، والحديث في صحيح مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة، قال: يا رسول الله، هذه صدقة في سبيل الله. قالوا: لك بها يوم القيامة 700 ناقة مخطومة، لتجدن بها يوم القيامة 700 ناقة مخطومة. هذا في صحيح مسلم. وهكذا زيد: والله يضاعف أكثر من ذلك لمن يشاء، والله واسع فضله عليم بمن يستحق المضاعفة. على كل حال، مثل هذا من ذكر بعض أفراد العام أو قصر العام على بعض أفراده في التفسير قد يكون مستساغا لدلالة السياق عليه، يعني السيوطي رحمه الله لا يقصد بأن الله واسع فضله يعني عليم بمن يستحق المضاعف فقط، بل هو عليم من كل شيء، لكن يذكر من الأفراد ما هو مناسب للسياق. نعم، على كل حال والله يضاعف لمن يشاء، قيل هذا من باب المبالغة، فالمقصود هي 700 ولا يزاد عليها، وقيل لا بل ذلك على ظاهره وهو الأظهر، ويشهده الحديث الشهير حديث الصيام، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصوم جنة إلى آخر الحديث، حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين، في بعض رواياته كل عمل ابن آدم له الحسنة رواية مسلم بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فدل على أن المضاعفة قد تكون فوق 700، وذلك على قدر إخلاص صدق الإنسان وإخلاصه وتواضعه وإتقانه للعمل وإتيانه بهذا العمل على أكمل الوجوه. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا على المنفق عليه بقولهم مثلا قد أحسنت إليه وجبرت حاله ولا أذى له بذكر ذلك لمن لا يحب وقوفه عليه ونحوه ونحوه من سب مثلا وهكذا لهم أجرهم ثواب إنفاقهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء الذين لهم أجرهم في الآخرة، نعم، ثواب إنفاق عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهذه لأنها صفات الأولياء الذين ينفقون في سبيل الله تواضعا على جهة التواضع ويسألون الله أن يتقبل منهم، هذه من صفات أولياء الله، وذلك لفظة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون جاءت في مواضع كثيرة، من أشهرها أنها جاءت في حق الأولياء، لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فجمع الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم وثوابهم عند الله، الأجر ثابت عند الله تعالى، زيادة على ذلك أنه لا خوف عليه لأنه لا خوف عليهم مما هو آت ولا يحزنون على ما فات، فهي فيه ضمان السعادة، تشير إلى أن من أعظم أسباب السعادة الإنفاق في سبيل الله وإدخال السرور على الفقراء والمساكين والمحاويج، هذا من أعظم أسباب السعادة، فالآية تشير إلى هذا، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأن أصل الشقاء والكدر الذي يصيب الإنسان إنما يكون من خوف مما هو آت أو من حزن على ما مضى وفات، فضمنت لهم السعادة بهذا. نعم. قول معروف كلام حسن ورد على السائل جميل ودعاء كذلك، الدعاء دعاء لهذا السائل إذا لم تجد شيئا تعطيه له أو وجدت لكن منعك مانع وحال حائل فأقول كلاما حسنا وادع له واجبر خاطره، الإسلام يعلم مسألة جبر الخواطر، وجبر الخواطر من أعظم أعمال البر التي يرضاها الحق سبحانه وتعالى من عباده ويحثهم عليها ويرغبهم فيها. نعم. ومغفرة له في إلحاح، تجاوز عنه، بعض السائلين فيه إلحاح، فيه سوء أدب، فيه إحراج، فتذكر هذا، إذا أحرجك أحدهم اغفر وتجاوز، يكفي أنه مسكين، أنه محتاج، يكفي أن الدنيا قلبته يمناً ويسرا، يكفي ما يعانيه، قول معروف ومغفرة تجاوز عنه. نعم. خير فيه الرفق بالفقراء والمساكين والسائلين عموما. خير من صدقة يتبعها أذى بالمن وتعيير له بالسؤال. والله غني عن صدقة العباد. يتبعها أذى بالمن ويتبعها تعيير له بالسؤال. والله غني عن صدقة العباد حليم بتأخير العقوبة عن المان والمؤذي. وهذا فيه تهديد. ذكر الحلم فيه تخويف. أنه عمل عظيم لولا حلم الله وتجاوزه، ولذلك المن والأذى معدود في عداد الكبائر، بعض الناس لا ينتبه ولا يتنبه على هذا، يظن بأن الأمر يسير، يعني أعطاه فإذا أعطاه له أن يطلق لسانه فيه، جاء في صحيح مسلم حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل إزارة، والمنان والمنفق صلعته بالحلف الكاذب. لا شك أن المقصود بالمسبل من يسبي الخيلاء، لأن الوعيد شديد. أما الإسبال من غير خيلاء ففيه خلاف معروف بين الفقهاء، كثير من الفقهاء على أنه مكروه إذا كان من غير مخيلة، فيه خلاف. المهم المنان لا ينظر الله إليه ولا ولهم عذاب، شيء مخيف، هذا شيء مخيف. ومن مظاهر هذا التهديد ما جاء في هذه الآية من تأكيد، حيث قال الحق جل جلاله: قول معروف ومغفرة خير من صدقة تتبع هذا. بمعنى دعاء وحسن خلق من غير عطاء خير من عطاء مع الإذى. بمعنى ربي كان يقول لك قل له كلمة مليحة إياك أن تؤذي، لأن تمتنع من إعطائه مع كلمة حسنة، مع جبر خاطري، مع حسن خلق، هذا أعظم بكثير من أن تعطيه وتمن عليه. بل ذلك حسن وهذا حرام، هذا الثاني، أنك تعطيه وتمن، هذا حرام، تكون قد أبطلت عملك كما سيأتي. وضع فالأمر خطير، يعني ليس أمرا سهلا. بعض الناس لأنه أنفق ولأنه جاء حسنة من العمل فيتوهم أن الأمر هين. لا، المن من الكبائر، صلى الله عليه وسلم عارف. إذا الناس، إذن فدعاء من غير عطاء خير من عطاء مع الإذاء. وكن قولوا خير لا يعني أنهما مشتركان بالخيرية، كقولنا الجنة خير من النار، أين هذا من هذا؟ الثاني فيه العقوبة، فيه العقوبة وفيه إبطال العمل، نسأل الله السلامة والعافية. نعم سيدي زيد. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا. شوف جاء التأكيد مرة بعد مرة. المرة الأولى مدح المنفقين في سبيل الله من غير من، ثم قال عدم إنفاق مع حسن خلق ودعاء خير من إنفاق مع المن، ثم يأتي التهديد والنهي المباشر: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. نعم، أي أجورها بالمن والأذى إبطالا. واستشكل هذا، كيف يبطل المن العمل الصالح؟ لأن المتقرر في العقائد أن الذنب الوحيد الذي يحيط بالعمل ويحبطه هو الشرك. بل من كسب سيئة وأحاط به خطيئته أو خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هذا في الشرك. استشكل هذا كيف يعني؟ قد يقال هو هذا كذلك مما يحبطه. من جملة ما قيل في هذا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، أنه أطلق الإبطال وأراد عدم القبول. بمعنى ليس أنك تؤجر عليها إذا أنفقت على جهة المن، ليس أنك تؤجر عليها ثم يبطل العمل، لا تقبل منك رأسا. إذا علم الله تبارك وتعالى منك أنك ستنفق ثم تمن وتؤذي، فإن ذلك العمل لن يتقبل رأسا. وقيل بل الأمر على ظاهره أن هذا، أن المن لا يبطل كل عمل، لكن يبطل هذا العمل بذات، يبطل الصدقة عينها، لا يبطل كل الصدقة، يبطل الصدقة التي كان معها من، وهذا من أحسن التخريجات. إبطالا كالذي، أي كإبطال نفقة الذي ينفق ما له رئاء الناس مرائيا لهم. نعوذ بالله من الرياء. أمين. ولا يؤمن بالله. سماها النبي صلى الله عليه وسلم شرك أصغر، وأخبر بأنه أخوف ما يخاف على هذه الأمة، شرك خفي، سماه شركا خفيا. والثاني شرك أصغر وهو رياء، فسره به ختام الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ما قال حافظ حكم؟ نعم. ولا يؤمن بالله تهديد الآخر، يخبرهم بأن هذا من صفات المنافقين. هذا وهو المنافق. المنافقون هذا حالهم، ينفقون رياء وسمعة، ولذلك يحملهم ذلك على المن والأذى. يعني لا يليق بالمؤمن أن ينزل إلى هذا المستوى، إلى هذه الوهدة. فمثله كمثل صفوان حجر أملس، حجر كبير أملس، أيوة، وحدته صفوان، عليه تراب فأصابه وابل. قيل هو جمع وقيل يستعمل جمع وقيل مفرد، على كل حال بحث لغوي معروف. عليه تراب فأصابه وابل مطر شديد. حال المنافق هو في حقيقته حجر، لكن ذلك التراب يغطيه فيظن تربة منبثة، لكن الحقيقة أن تلك التربة وراءها حجر متى ما نزل المطر كشفه وأزله، حجر لا ينفع وهو غير منبت. نعم أيوة، فأصابه وابل، الوابل المطر الشديد، فتركه صلدا صلبا أملس لا شيء عليه. الصلد الأملس، نعم لا شيء عليه. لا يقدرون، استئناف لبيان مثل المنافق المنفق رياء. وجمع الضمير باعتبار معنى الذي، يعني استئناف بداية كلام كمثل الصفوان أصاب وابل فتركه صلدا، ثم جاء بجملة أخرى بجملة أخرى تصف لنا تذكر لنا وصفا آخر. نعم، استئناف لبيان مثل المنافق المنفق رياء. نعم، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. قال لك وجمع الضمير باعتبار معنى الذي، لأنه من صيغ العموم. على شيء مما كسبوا عملوا، أي لا يجدون له ثوابا. الذي الذي ينفق ما له رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل الصفوار عليه تراب أصابه وابل فتركه وصلى، لا يقدرون، يعني ليس واحدا بعينه، وإنما هذا الحكم يعم كل من اتصف بهذا الوصف. نعم، أي لا يجدون له ثوابا في الآخرة، كما لا يوجد على الصفوان شيء من التراب الذي كان عليه لإذهاب المطر له. نعم، واضح. والله لا يهدي، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله يعني ما كسبوه من أعمال لا يقدرون على شيء منها، حتى تلك الأعمال ظاهرها أنها صالحة لا تنفعهم يوم القيامة. فقولوا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، أي لا ينتفعون بشيء مما كسبوا. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فكما أن المنافقين لا تنفعهم أعمالهم، كذلك المان لا تنفعه صدقته ولو كان مؤمنا. نعم، هذا هو المعنى، والله لا يهدي القوم الكافرين. نعم، هذا لأن هذا كفر، هذا الحديث عن المنافقين، والمنافقون كفار. نعم، ومثل نفقات الذين ينفقون أموالهم ابتغاء طلب مرضات. تكلم عن نفقة المنافقين المرائين، لأن يتكلم عما ينبغي أن تكون عليه النفقة. نعم، طلب مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، أي تحقيقا للثواب عليه. طلب مرضات الله، والذين ينفقون أموالهم ابتغاء، أي طلبا لمرضات الله وتثبيتا، قول من أنفسهم، أي تحقيقا للثواب عليه. تحقيقا للثواب عليه، أي إيمانا واحتسابا، كما جاء في الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني تثبيتا من أنفسهم، بمعنى تحقيقا ويقينا يعلمون أن ما يأتونه من أعمال هو مدخر عند ذي الجلال سبحانه وتعالى. فقه الاحتساب مهم جدا أيها الإخوة، نتعلم هذا الفقه، فقه الاحتساب وادخار الأجور عند رب الأرباب سبحانه وتعالى. هذا يعلمنا معنى التضحية، أي شيء تفعله قل له احتسبه عند الله. وذكرت لكم أثر أبي بكر الصديق، فإنه أثر مؤثر جدا، لذلك كثيرا ما أذكره، لما كان يكثر من العتق، ذكرت أنا كثير النسيان أثر، وسيأتينا في تفسير قوله تعالى وما لأحد عنده، إن شاء الله ربي طول الأعمار ويسر الختم يا رب العالمين. جاء في تفسير قوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى، ما قيل فيها نزلت في أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق كان يعتق رقابا كثيرة، كان يعتق وينفق أموالا في عتق رقاب المسلمين، وكان لا يفرق بين القوي والضعيف، بين صاحب الضعف وصاحب القوة والجلد، كان يعتق. فأشفق عليه والده أبوه، قالوا يا بني إني أراك تعتق رقابا ضعيفة، يعني أنت سوف تعتق، فمعتق على كل حال، فأعتق من تستعين به، من يكون لك ولاؤه، إنما الولاء لمن أعتق، لكون لك ولاؤه وعونه وقوته وجلده. قالوا أراك تعتق رقابا ضعيفة، لو أعتقت أناسا تستعين به. شوف الجواب العجيب، جواب الصادق، جواب الصدق والإخلاص، هذا هنا الإخلاص يتجلى، من تجليات الإخلاص. قالوا يا أبتي إنما أفعل ما أفعل لله عز وجل. قالوا إنما أفعل ما أفعل، أنا لا يخطر ببالي هذا الذي تذكره. هذا شهود، هذا مقام شهود، حين يشهد العبد مولاه ولا ينشغل عنه بسواه، لم يخطر ببالي هذا، مع أنه من حقه ولا حرج، إنما الولاء لمن أعتق كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. مقام شهود مع الله موصول بالله لا يخطر ببالي هذا أصلا. قالوا يا أبتي إنما أفعل ما أفعل لله عز وجل. يشري نفسه. لا إله إلا الله. عجيب. ذكرنا هذا في حزب الكرد، ذكرت نبهت عليه ربما. والناس ما يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. لم نذكره هنا ربما هنا ذكرناه الآن لأهميته. هذا هو فقه الاحتساب. ادخار الأجور عند رب الأرباب سبحانه وتعالى. هذا يهون عليك كل شيء. علمك تضحي ولا تنتظر الجزاء ولا العطاء، لا تنتظر مدحا ولا ثناء ولا ثوابا من إنسان. أنت تفعل ما تفعل لله عز وجل، تدخر ذلك عند الله تبارك وتعالى. نعم أيوة. ابتغاء مرضات الله وتثبيتا أي تحقيقا للثواب. هو من جنس قوله صلى الله عليه وسلم، ويشبهه قوله صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان إيمانا تصديقا واحتسابا للأجر عند الله. واضح هذا. وفي المسألة أو في الآية أقوى من الأقوال التي قيلت، وتثبيت من أنفسهم من باب التثبت. قالوا هو على باب من التثبت، يعني يتثبتون أين يضعون صدقاتهم. قيل هذا روي عن مجاهد بن جبر وعن الحسن البصري رحمه، وتثبيت من أنفسهم من باب التثبت، أي أنهم يتحرون مواضع صدقاتهم. نعم. ومن الأقوال التي قيلت وروي عن الحسن هذا أيضا، وتثبيتا من أنفسهم أنهم يتثبتون عند الإنفاق، بمعنى يتفقدون الإخلاص في قلوبهم. تجاه ينفق يبتغون يتثبتون، هل هو لله؟ راقب نفسك، مقام المحاسبة والمراقبة، تكلمنا على هذه المسائل بالتفصيل في دروس مطهرة القلوب في علم التزكية. إذا أراد أن يعمل يتفقد، شوف هل هو لله؟ تجد نية أم لا تجد؟ لله ولا رياء وسمعة ليقال، فاستحضر النية. قيل هذا، وإن كان ما اختاره المفسر له وجاهته وقوته. نعم سيدي. بخلاف المنافقين الذين لا يرجونه لإنكارهم له. نسأل الله السلامة والعافية. ومن ابتدائية إيه؟ من أنفسهم، ابتداء من أنفسهم. من الابتداء؟ من معانيها الابتداء؟ كمثل جنة تثبيت من أنفسهم، يعني هي تبعيضية، هي لها معاني، هي من وهذه الابتداء، ابتداء من أنفسه. كمثل جنة بستان بربوة بضم الراء وفتحها، مكان مرتفع ابتداء مستوى. ابتداء الغاية المكانية. أيوة. يعني بأن هذا مع ابتدائية، يعني أن هذا التثبيت صادر من أنفسه. كان مسألة أو قول آخر في هذا ذكره، قالوا تثبيتا من أنفسهم أي لهم بصائر، لهم بصيرة تحملهم على هذا الإنفاق، قصد الثبات. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، كأنه تثبيتا لأنفسهم، لأن من أسباب الثبات الإكثار من الطاعات، فهو يعين على التثبيت وعلى الثبات بهذا المعنى. أيوة. بربوة بضم الراء وفتحها مكان، وكأن أنفسهم تثبتهم بأن تدعوهم إلى الإنفاق. ومعنيان هذا الذي ذكرته قبل قليل، الذي ذكره ابن الجزي فيما أذكر، لهم بصائر تحملهم على هذا، فنفوسهم تثبتهم، واضح، تثبتهم بأن تحملهم على هذا. وهذا ما معنى هذا؟ لأن العمل يحمل الإنسان على الثبات. نعم. وتثبيتا من أنفسهم. نعم. أيوة. كمثل جنة بستان، يعني يشمل معنيان، تثبيتا من أنفسهم ولأنفسهم كذلك. مثل جنة بستان بربوة بضم الراء وفتحها، مكان مرتفع مستوي، أصابها وابل فآتت أعطت أكلها بضم الكاف وسكونها، ثمرها ضعفين مثلي ما يثمر غيرها، فإن لم يصبها وابل فطل مطر خفيف يصيبها ويكفيها لارتفاعها. المعنى تثمر وتزكو كثر المطر أم قل، فكذلك نفقات من ذكرت تزكو عند الله، كثرت أم قلت، والله بما تعملون بصير. بمعنى أن هذه الصدقات زاكية رابية مضاعفة عند الله تعالى، قلت أم كثرت، لأن أساسها الإخلاص لله تعالى. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة، هذا تصوير عجيب، وكأن هذه النفقات تتجلى بجنان تتجلى وكأن لهم أرضا يزرعونها في الآخرة كمثل جنة وهي جنة وهم إن شاء الله من أهل الجنة ما إذا ماتوا على الإيمان والإسلام وكانوا من أهل الاستقامة والصلاح والعرفان كمثل جنة حالهم كأن لهم جنة كلما أنفقوا يعني ازدادت تلك الجنة بألوان الشجر والثمر بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل يعني أعمالهم زاكية رابية مباركة مثمرة قلت أم كثرت لأن أساسها الصدق والإخلاص لله تبارك وتعالى نعم. أيود أيحب الله بما تعملون بصير فيجازيكم به أيود أحدكم أيحب أحدكم أن تكون له جنة بستان من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها ثمر من كل الثمرات وقد أصابه الكبر فضعف من الكبر عن الكسب وله ذرية ضعفاء أولاد صغار لا يقدرون عليه فأصابها إعصار ريح شديدة ريح الشديدة وفي المثل العربي إذا كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا نعم والإعصار الريح الشديد فيه نار فاحترقت التي يصير فيها التراب أو الرمل كالعمود نعم نعم يعني لها اسم في لغات العصر الحديث زوبعة قريبة من الزوبعة نعم. أيوة نعم فيه نار فاحترقت فسقدها ففقدها أحوج ما كان إليها نعم. وبقي هو وأولاده عجزة متحيرين لا حيلة لهم نعم. وهذا تمثيل لنفقة المراء والمان في ذهابها وعدم نفعها أنه يعني يتوهم بأن تلك النفقة قد خرجت في سبيل الله وأنها ستنفعه يوم القيامة سيصاب بحسرات تتلوها حسرات ما أعظم حسرة الإنسان الذي كان يعول على شيء ثم لا يجد هل في الدنيا إسرائيل إن شاء لما تكون تعول على أمر ما فإذا به هباء لا تجده تأمل فيما تجده من يعني من حزن وكرب وتكدر خاطر وانكسار كذلك حال المان بنفقة يوم القيامة هو يتوهم من هذه النفقة أنه أنفق أموال كذا وهذا وهذه موعظة عظيمة للأغنياء الذين قد لا يعوزهم الإنفاق ينفقون ينفقون ويكثرون لكن يمنون ويطلقون ألسنتهم ليتهم لم ينفقوا وأحسنوا القول والفعل بحسن الخلق والدعاء الصالح لأن تلك النفقة مع المن والأذى للخلق لا قيمة لها عند الله تبارك وتعالى أيوة فشكر لا حيلة لهم وهذا تمثيل لنفقة المرائي والمنان والمان عفوا في ذهابها وعدم نفعها أحوج ما يكون إليها في الآخرة والاستفهام بمعنى النفي وعن ابن عباس هو لرجل عمل بالطاعات ثم بعث له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أحرق أعماله نعم هذا يعني المعروف وحسنه وصححه بعض جمع من أهل الحديث قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سأله بعض الصحابة عن هذه الآية فقالوا له الله أعلم قالوا قولوا تعلمون أم لا تعلمون قولوا نعلم أو لا نعلم فأجاب ابن عباس رضي الله عنه بهذا الجواب أنه رجل عمل بالطاعات ثم بعث له الشيطان فعمل بالمعاصي يعني فيه سوء الخاتمة أن العبرة بالخواتيم حتى أحرق أعماله على كل حال هذا من الممكن أن يكون داخل في معنى الآية لكن سياق الآية يدل على الأول لأن سياق الآيات في الحديث عن المن والأذى يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب هذا الكناية عن ماذا؟ هذا كناية عن نفقات هي نفقات من شأنها أن تثمر لولا ذلك المن والأذى هي نفقات مورثة للجنان للنعيم يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات ببركة تلك النفقات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء يعني وهو يعدها وهيئها وهو كبير له ذرية ضعفاء هذا من باب تقريب المشهد هذا فيه تجسيم معنى كما يقول علماء البيان. فأصابها إعصار تصور وهو ينظر، إعصار فيه تشبيه المن والأذى بالإعصار، يذهب بكل شيء، فيه نار فاحترقت، وليس إعصارا فقط بل إعصار فيه نار محرقة، فيه نار فأصاب إعصار فيه نار فاحترقت، احترقت تلك الجنة، المعنى احترقت تلك الأعمال، ضاع ثوابها. فما أعظم الحسرات التي تصيب هذا الإنسان، شيخ كبير في السن وله ذرية ضعفاء، حسرة تلو حسرة. لو وقعت لإنسان سوي شاب صغير ذي مال فما أعظم حسرته، فكيف إذا فهي حسرة بعد حسرة، ذات المصيبة توجب الحسرة، كبر سنه موجب للحسرة، صغر ذريته لا يجدون من لا يجد من ذريته من يعوله ولا من يقوم عليه. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. والختم بقوله تتفكرون واضح أنها تحتاج إلى تفكر، يعني بقدر إعمالك في مثل هذه الأمثال تتجلى لك المعاني. الثقال، ربي يوصف القرآن إن زلقي عليك قولا ثقيلة، من معاني ثقل الثقل معاني لكثرتها، مع زاخر بالمعاني. ولا تتناهى تلك الأسرار والأنوار والكنوز والذخائر. شوف زد أمل، هتأملنا قليلا فتكلم، زد فأمله مرة أخرى وستبدو لك معاني أخرى، من له الحد الأدنى من الآلة، آلة العربية، كلما تأمل ستنكشف له معاني. سبحان الله، لا تنقضي عجائبه ولا تفنى كنوزه وذخائره. فما أعظم هذا القرآن. زيد، وذلك السياق قوي هنا، يبقى النظر في أثر ابن عباس هل يصح أم لا يصح. حتى لو صح تفسير الصحابي لا يكون دائما له حكم الرفع، هذا رأي الرأى من مما تشير إليه الآية، لا بأس، لا بأس بهذا. نعم، لكن السياق الآية في الحديث عن المن، وشوف تأملوا عدد الآيات الواردة في هذا لخطورتها، لتأسيس مسألة أخلاقية مهمة أساسها التواضع. كونك تنفق وتعين فقراء المساكين لا يعطيك الحق أبدا في أن تتكبر عليهم، في أن تؤذيهم أبدا، بل كما ذكرنا دعاء من غير عطاء أعظم عند الله تبارك وتعالى وأحظى من عطاء مع الإيذاء، بل هذا الأخير يسخط الله رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. زيد في الإنسان يجاهد، طبعا هذه منازل أبلغها الإنسان بالمجاهدة، يروض نفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فتعتبرون علكم تتفكرون فتعتبرون. يا أيها الذين، فالاعتبار يكون بعد التفكر والتذكر، وذلك نحن مندوبون إلى إعمال العقل دائما، أن نتفكر، أن نتأمل، لعلكم تتفكرون، لعلكم تعقلون. وجاء هذا في سياق حديث عن أحكام شرعية، لعلكم تتفكرون حتى تتأملوا. المقصود إعمال النظر في آية الذكر الحكيم وما فيها من أحكام شرعية وأمثال مرعية ضربها الله سبحانه وتعالى قصد أن يعتبر عباده. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، أي زكوا، من طيبات جياد ما كسبتم من المال، ومن طيبات مما أخرجنا لكم من الأرض من الحبوب والثمار. واكتفى بها، ولم يقل على مذهب الشافعي ومذهب الجمهور أنه لا زكاة في الخضروات. على كل حال شوف الفوائد نذكرها بعد. ولا تيمموا تخصيبا، لا بأس نذكر الفوائد ابتداء حتى لا ننساها. يا أيها الذين آمنوا، خطاب لأهل الإيمان، أنفقوا من طيبات، من طيب جمع طيبة، جياد ما كسبتم من المال. هذه الآية مما استدل به على وجوب زكاة عروض التجارة، لقوله تعالى ما كسب، الكسب عادة يكون في الأسواق، يكون في التجارة بعدها. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قال الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله، يعني التجارة. وزكاة عروض التجارة واجبة عند جماهير الفقهاء، وهو مذهب الأئمة الأربعة، بل حكى الإمام ابن المنذر الإجماع في ذلك. الإمام ابن المنذر حكى الإجماع على وجوب الزكاة في العرض المتخذ للتجارة إذا حال عليه الحوث، إذا بلغ نصابا، هذا بالإجماع. نعم نعم، هناك من خايف في هذا ويدعي يقول أنا لا أتذكر فيه خلافا، الآن لا أتذكر فيه خلافا عن المتقدمين، ربما يبلغني عن بعض المعاصرين أنهم لا يقولون بوجوب الزكاة في عروض التجارة، ولعل لهم سلف، ربما يكون لهم سلف في هذا، لكن ابن المنذر حكى الإجماع في هذا. حتى إن وجد المخالف هذا فهو قليل، ربما علي وقفت عليه نسيت، فالجمهور وعامة الفقهاء على وجوب الزكاة في عروض التجارة. نعم، ومن شواهد ذلك هذه الآية، قال أبو بكر بن عربي رحمه الله: طيبات ما كسبت يعني التجارة، زكوا. هيو. على كل حال هنا سيأتي الحديث هل المقصود بها قيل الزكاة وقيل أنها صدقات التطوع، لكن الأظهر أنها تعمهما، أنها تعمهما. فمن الأدلة كذلك ما جاء في سنن أبي داود من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤدي الزكاة مما نعد للبيع. نعم، وفيه بحث على كل حال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. نعم، ومما أخرجنا لكم من الأرض، قال المفسر من الحبوب والثمار، فكأنه يشير إلى أنه لا زكاة في الخضروات وفي عموم الفواكه. نعم، وهو مذهب الجمهور خلافا للحنفية، جماهير الفقهاء أنه لا زكاة في الخضروات وفي الفواكه، وإنما الزكاة في المقتات والمدخر. يقول سيدنا ابن عاشر: وعسل فاكهة مع الخضر إذ هي في المقتات مما يدخر، يعني وعسل فاكهة مع الخضر هذا عطف على ما لا يزكى، ولا يزكى وقص من النعم، كذاك ما دون النصاب، وليعم عسل فاكهة مع الخضر إذ هي أي الزكاة في المقتات مما يدخر. نعم، على كل حال جمهور الفقهاء أنه لا زكاة في الخضروات وفي الفواكه، ويشهد لهذا ما رواه الترمذي والدارقطني وغيرهما من حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في الخضروات، وإن كان سندا فيه انقطاع وفيه ضعف، لكن قال الإمام الترمذي وهو الذي عليه العمل عند أهل العلم، فالجمهور أنه لا زكاة في الخضروات، ويشهد لهذا عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة مالك سند إلى عمل أهل المدينة كذلك، وهو قوي ها هنا، وهو قوي ها هنا. علاش؟ لأنه يبعد فيه الاجتهاد، يبعد أن أهل المدينة في زمان مالك رحمه الله تعالى وإمامنا أبو عبد الله مالك بن أنس أدرك طبقة التابعين، ها فهو من أتباع التابعين، ولا يفصل ليس بينه وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طبقة واحدة، ومن البعيد جدا أن يتمالى أهل المدينة على خلاف السنة، واضح، فهو قريب مما طريقه النقل، وذلك عمل أهل المدينة فيما طريقه النقل قوي جدا، بل في بعض الأحيان يكون حجة باتفاق، كما حكى ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في تفصيل يطول ذكره، يقول سيد عبد الله: أوجبا حجية للمدني فيما على التوقيف أمره بني، وقيل مطلقا وما قد أجمع عليه أهل البيت مما منع. على كل حال كلام كثير. أبو حنيفة يقول لك لا، بل تجب الزكاة في الحبوب والثمار والفواكه والخضر، وأخذ بعموم الآية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. مما أي من الذي؟ هو من صيغ العموم، الذي من صيغ العموم، صيغ كلنا والجمع وقتل الذي التي الفروع، الذي من صيغ العموم. نعم، هو يعم كل خارج، يعم كل خارج من الأرض، يعني هذا العموم مدخول الاستدلال بالعموم، إذ بعض ما يخرج من الأرض لا تجب فيه الزكاة إجماعا، واضح. مهم تقرير المسألة يطول. يوجد من العلماء ما أخذ مذهب الأحناف من المالكية أبو بكر بن عربي رحمه، وكان يقول لكن مذهب الجمهور أظهر والله أعلم، مذهب الجمهور أظهر، وكان يقول لا تجب الزكاة في الخضر والفواكه، يعني باعتبار جنسها وأصلها لا تجب فيها لأنها خضر وفواكه، أما إذا اتخذها للتجارة وحال عليه الحول تجب فيها الزكاة، لكن زكاة عروض التجارة وليست زكاة الحب والثمار. واضح. زيد ولا تيمموا تقصدوا الخبيث الرديء منه أي من المذكور تنفقونه في الزكاة حال من ضمير تيمموا ولستم بآخذيه أي منفقين له، منفقين له ولستم بآخذيه. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقونه، تنفقون أي منفقين له، ولستم بآخذيه أي الخبيث لو أعطيتموه في حقوقكم، يعني لو كان لكم حق وأعطيتم في هذا الحق في مقابل هذا الحق تمرا رديئا، لما قبلتموه إلا على إغضاء وحياء، فما لا تقبلونه لأنفسكم كيف تعطونه لغيركم؟ إلا أن تغمضوا فيه بالتساهل وغض البصر، فكيف تؤدون منه حق الله؟ واعلموا أن الله غني عن نفقاتكم. إنما تنفقون على أنفسكم، نفقتك لنفسك بين يدي ربك سبحانه وتعالى، حميد محمود على كل حال. شو هذه الآية؟ جاء عند الترمذي أنا نزلت في الأنصار، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، نزلت فينا معشر الأنصار، وكنا أصحاب نخل يأتي الواحد من نخله على قدر قلته وكثرته، فكان الواحد منا يأتي بالقنو والقنوين وهو جذع النخل فيه التمر، قال فيعلقه في المسجد، قال وكان أهل الصفة لا يجدون طعاما، فإذا جاء الواحد منهم ضرب القنو بعصاه فسقط منه البصر والتمر فأكل، وكان من لا يرغب في الخير يأتي بالقنو فيه الشيص والحشف، الشيص يعني ما فسد من التمر أو ما لم ينضج، والحشف قريب منه يعني ما يبس وهو في جذع النخلة قبل، يعني التمر لا ينتفع به، والحشف عادة يعطى للعلف. قال البراء وكان من لا يرغب في الخير يأتي بالقنو فيه الشيص والحشف أو بالقنو وقد انكسر، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، من الطيب من طيبات ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، إلا أن تغمضوا فيه. يقول البراء يقول يتم الكلام، قال وكانوا يقولون في قوله تعالى إلا أن تغمضوا فيه، أي أنكم لا تقبلونه إذا أهدي إليكم إلا بإغضاء وحياء، أنتم حتى لو أهدي إليكم هدية لا تقبلونه إلا بإغضاء وحياء، أنت لو أهدى إليك إنسان شيئا رديئا ولو كان هدية إنك لا تستسيغها، قل لم يجد إلا هذا لكي يعطيني إياه، فلن تقبل إذا كنت صاحب خلق كريم وأدب حسن جميل ستقبله منه على إغضاء يعني على حياء، قال أنتم لا تقبلونه وإذا أهدي إليكم إلا على إغضاء وحياء. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده، بعد ذلك تأدبوا، صار الواحد إذا أراد أن يأتي بصالح الشيء الصالح الذي عنده. نعم أيوه، وظاهر هذا الحديث هو عند الترمذي وهو صحيح أنها في النفقة المستحبة، لكن هذا لا يمنع أن عموم اللفظ، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. الشيطان يعدكم الفقر يخوفكم به إن تصدقتم فتمسكوا، ويأمركم بالفحشاء البخل ومنع الزكاة. بالبخل نعم، لأن العرب تطلق الفاحشة على البخيل. والله يعيدكم على الإنفاق مغفرة منه لذنوبكم وفضلا رزقا خلفا منه. الله واسع، أنفقتم من شيء فهو يخلفه، هو خير الرازقين جل جلاله. الله واسع فضله عليم بالمنفق. يؤتي الحكمة أي العلم النافع المؤدي إلى العمل، المؤدية إلى العمل، المؤدية إلى العمل. وهذا من أحسن الأقوال، يؤتي الحكمة قيل النبوة وقيل الرسالة وقيل القرآن وقيل غير هذا، ومن أحسن الأقوال العلم النافع الحامل على العمل، واضح هذا من أحسن الأقوال. لماذا؟ لأن الحكمة في أصلها وضع الشيء في موضعه، ووضع الشيء في موضعه هو في الحقيقة العلم، عفوا العمل الحسن الذي أساسه العلم النافع. أولا هو وضع، إذن هو عمل ولا لا؟ هو عمل للشيء في موضعه، وضعه في موضعه يفتقر إلى معرفة إلى علم، واضح. ولكن العالم الحكيم هو من له علم نافع أورث عملا صالحا، هذا هو الحكمة. الحكيم كما يقول العلماء هو العالم العامل، والعالم العامل ومقتضى علمه. إذن فلا ينحصر في النبوة والرسالة كما ذهب إليه بعضهم، لأن لفظ الحكمة كما نبه عليك ابن كثير رحمه الله يعني لفظ عام ولا ينحصر في النبوة. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. الحكمة العلم، العلم والنور والمعرفة. لذلك ربي قال: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم قول. نعم، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا لمصيره إلى السعادة الأبدية. نعم. وما يذكر فيه إدغام التاء في الأصل في الذال، يتعظ إلا أولو الألباب أصحاب العقول. أي أصلا يتذكر، يتعظ إلا أولو الألباب أصحاب العقول. وما لأنهم أصحاب العقول، لأنهم وكل الناس من ذوي العقول. إنها لطيفة. وما يذكر إلا أولو الألباب. أيوة، كل الناس من ذوي الألباب، أليس كذلك؟ إذن المقصود فيه معنيان: ليس كل صاحب عقل ينتفع به، فالمقصود وما يذكر إلا أولو الألباب الذين انتفعوا بألبابهم وعقولهم. وفيه إشارة خفية أن الذي لا ينتفع بعقله كأنه لا عقل له. تعطيل الآلة يصيرها في حكم المعدوم. فهذه القوة النورانية المودعة في النفس البشرية التي يحصل بها التمييز بين العلوم والمعارف الضرورية النظرية لا تعريف العقل على كل حال، على فكرة، تعطيل هذه الآلة يصيرها في كالعدم، فكأنه لا عقل له. صلى الله السلام والعافية. أمين. نعم. وما أنفقتم من نفقة، أديتم من زكاة أو صدقة، أو نذرتم من نذر فوفيتم به فإن الله يعلمه فيجازيكم عليه. وما للظالمين بمنع الزكاة فيجازيكم. وهذا فيه، هذا من أساليب الترغيب في الطاعة، بل الله يعلم هذا لا تخفى عليه. تستحضر أنك حين تفعل، حين تعمل عملا، خاصة إذا كان الخلق لا يرفعون به رأسا ولا يعرفون مقدار ما تقدم، تفكر أن الله يعلمه. يكفيك أن الله يعلم. قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة، أو من نفقة، شوف، وما أنفقتم من نفقة، ما قالش ما أنفقتم نفقة، حتى يعم كل نفقة صغيرة كانت أو كبيرة. هذا من السلبية، هي نصف العموم، إدخال من زيادة وزيد، هي نكرة في سياق النفي. نعم، وما أنفقتم من نفقة، في سياق النفي وفي سياق الشرط. المهم، وما أنفقتم من نفقة صغيرة كانت أو كبيرة، أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي إشارة إلى أن النذر ليس مذموما بكل حال. هي النذر، سيأتينا تفاصيل النذر، من النذر ما هو محمود، وإنما ما يذم من النذر أو يكره كما هو عند الفقهاء، النذر المقيد الذي يكون في مقابل شيء، إن أعطيتني كذا فعلت كذا، إنما يستخرج منه من البخيل كما قال به، من البخيل كما قال عليه الصلاة والسلام، فوفيتم به فإن الله يعلم. يكفيك أن الله يعلم. الله أكبر، ذكر هذا. أي عمل تفعله ربما الناس ما مش عارفين وشرك الدين، وتقول يعني كيفاش ما مش حاسب، لا لا لا لا، الله يعلم. يكفي أن الله يعلم بحالك جل جلاله، أنت تتعامل مع رب العالمين سبحانه وتعالى، أنت صفقتك ربانية، حبل موصول طرفه عندك وطرفه بيد الله جل جلاله. نعم. وما للظالمين بمنع الزكاة والنذر، أو عموما قصر قول بمنع الزكاة والنذر، أو بوضع الإنفاق في غير محله من معاصي الله، من أنصار مانعين لهم من عذابه. وما للظالمين يحتمل أي الممتنعين عن النفقة، فعد ذلك ظلما، وهو من أول أصح الأقوال. وما للظالمين، فعد ترك الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى وترك الوفاء بالنذر بحسب ما تقتضيه الآية، وسائر ألوان الامتناع من النفقة، عده ظلما، عده ظلما. نعم. وهذا يتخرج على أنه هذا في الزكاة الواجبة، وكذلك في النذر، لأن النذر إذا خرج فالوفاء به واجب. وما للظالمين من أنصار. إن تبدو، هو يعم كل ظالم، لكن يتناول بالأولوية والأحروية من تقدم لكم. إن تبدو تظهر الصدقات، أي النوافل، فنعم ما هي. ليش قال النوافل؟ لأنه سيقول في بعض أن تخفوها تتوى الفقهاء فهو خير لكم. أما زكاة الفريضة فالأصل فيها الإظهار. نعم أيوة. في خلاف، في كلام طويل بجمع من العلماء يقول الأصل هو الإخفاء ولو كان في الفريضة، لكن فيه نقاش بين الفقهاء في هذا. أي نعم شيئا إبداؤها وإن تخفوها تسرها وتؤتوها لا بأس الفقراء. مثلا ينفق سرا وجهرا، لكن سيذكر الأكمل والأفضل. وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم من إبدائها وإيتائها الأغنياء. أما صدقة الفرض فالأفضل إظهارها ليقتدى به ولئلا يتهم دفعا للتهمة. وإيتاؤها الفقراء متعين. متعين. قال ولئلا يتهم، هذا قالوا إذا كان بأرض يعرف فيها أنه غني. أما إذا كان بأرض لا يعرف فيها أنه غني ولا يوجد من يأخذ الزكاة جهرا، فالأصل الإخفاء، يرجع الأمر إلى الإخفاء. إذن الأصل هو الإخفاء ما لم تقتضي المصلحة الراجحة إظهارا. نعم. ويشهد لهذا حديث السبعة الذين يظلهم الله تعالى تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فهو خير لكم أعون على الصدق وعلى الإخلاص لله تبارك وتعالى. أعمال السر مما يعين الإنسان على الإخلاص وعلى الصدق مع الله تبارك وتعالى، ما لم تقتضي الشريعة أو المصلحة إظهارا. يعني أحيانا الشريعة تقتضي إظهارا للشيء، يكون مثلا نص من الشارع الحكيم أن لابد من إظهاره، مثلا إذا وجد من يجبي هذه الزكاة ويجمع، هذا لابد من إظهاره. تقولش لا أنا أخرج، لا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. واضح، هذا ليس في الصدقة، فالأصل في الأعمال، في الأعمال الإخفاء، لأن ذلك أعمل على الصدق والإخلاص لله تعالى. إلا أن تقتضي المصلحة الراجحة أو يقتضي التشريع الإلهي إظهارها. فمثلا كثير من القربات والعبادات على كل حال. نعم. ويكفر بالياء وبالنون مجزوما بالعصر. ليه تكون في جوف الليل بينك وبين الله حيث لا يراك أحد؟ لكن صلاة الجماعة مطلوبة شرعا، وصلاة الجماعة لا تكون إلا في جماعة، لا في مسجد، وهكذا. نعم. ويكفر بالياء وبالنون مجزوما بالعطف على محل. أيوه. فهو يكفر ومرفوعا على الاستئناف. أيوه. عنكم من مرفوع على الاستئناف، على أنه جملة مستقلة، على أنه جملة مستقلة، ولا على جواب الشرط. أين الشرط هنا؟ إن تبدو الصدقات يعني إمها، وإن تخفو تدار الفقراء بالعطف على محل فهو. أي فهو هنا قال فهو خير لكم، هذه فهو خير لكم جواب الشرط، وجواب الشرط يكون في محل جزم، وهنا لكن جاء جملة فهو في محل جزم، فكذلك المعطوف عليه فهو معطوف على محله، هذا معروف النحو. عنكم. وأما على الرفع فيستئنف، جملة مستأنفة مبتدأ. عنكم من بعض سيئاتكم والله بما تعملون خبير، عالم بباطنه كظاهره لا يخفى عليه شيء منه. نعم. ولما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من التصدق على المشركين ليسلموا نزل ليس عليك هداهم، أي الناس إلى الدخول في الإسلام. أخرجه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. إنما عليك البلاغ، أظنه بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كان يمنع من التصدق على المشركين والكافرين ليسلموا. أيوة. ليس عليك هداهم، أي الناس إلى الدخول في الإسلام، إنما عليك البلاغ، ولكن الله يهدي من يشاء. معنى أنه لا يتصدق عليهم حتى يؤثر ذلك فيهم، يعني كأسلوب من أساليب الدعوة. أنه هذا مما روي، ثبوته محل بحث عندي، ثبوت هذا سبب أنه محل بحث وحال نظر، يعني لم أراجع سنده، لعلي ربما أراجع سنده، لكن حسنه بعض أهل الحديث. ولكن لأن القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد هذا الأسلوب من أساليب الدعوة في نظر، يعني أنه كان ما يعطيهمش المشركين ولو كانوا محتاجين، يعني قريب هذا ليس المعهود عكسه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح، يعني يضطرهم للإيمان اضطرارا، وحنتقدم على الإكرار في الدين، لكن سيأتينا بحث هذا إن شاء الله، ولكن بعد أن نراجع سنده. ولكن الله يهدي من حتى إذا صح فله تخريج صحيح ولا إشكال فيه. يقول ليس عليك هداهم، أي الناس ليس لك أن تلجأ الناس للدخول في الإسلام، ولكن الله يهدي من يشاء هدايته إلى الدخول فيه. هذا شبيه بآية لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من غير، وشبيه في قوله تعالى فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما تنفقوا من خير مال فلأنفسكم. أيوة أنت حين تفعل هذا فعله لله لك عند الله، هذا فيه ارتقاء، هذا فيه إعجاز أخلاقي. أنه إنسان كافر وما عليك تنفق عليه أنه محتاج، تقول لن يؤمن، لا ليس شأني، ثقافة أداء الواجب، أنا أؤدي الذي علي، لا أستطيع أن أراه محتاجا جائعا وأتركه، كفره علي بينه وبين الله، لكن أنا لا أتركه. شوف أنا أفعل هذا مع الله، تذكر كلمة أبي بكر الصديق، إنما أفعل ما أفعل لله عز وجل، هو يسلم لا يسلم، آمل أن يسلم، آمل أن يكون ذلك سببا في دعوته للإسلام. واضح. ولكن ربي قال وما تنفق من خير فلأنفسك، أنت تنفق ابتغاء ما عند الله، أنت تنفق لنفسك لمصلحتها طلبا لمرضات الله جل جلاله، لأن ثوابه لها. أيوة. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أي ثوابه لا غيره من أعراض الدنيا. فأنت تريد رضا الله، تبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، تريده جل جلاله وحده. خبر بمعنى النهي. نعم. بالخبر هنا خبر بمعنى النهي على قول، في قوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أي لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله، أو نعم بمعنى النهي. ويقدر يكون من باب الإخبار الذي بمعنى الإنشاء كما ذكر هنا كما مضى معنا، يعني هذا شأنكم، وهذا من أبلغ الأساليب، كما في قوله تعالى والوالدات يرضعن، قال لك معناها ليرضعن، صحيح، لكن ما النكتة في ذلك في الإتيان بالخبر؟ مسلم. أنه أمر مسلم ومستقر، هذا شأن الوالدة أن ترضع، وقلنا فيه أسلوب وأسلوب من أساليب الاستعطاف والتأثير، والولاد يرضعن أولادهن، هذا شأن الوالدة، نفس الشهنة، أنتم مؤمنون مسلمون أتقياء تشهدون لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنتم أهل الإسلام والإيمان والإحسان، تؤمنون بالآخرة، شأنكم أنكم لا تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقون إلا ابتغاء، هذا حالكم. وفيه ما فيه من معنى التأثير والتشجيع والثناء الخفي كذلك، هذا شأن المؤمنين. حين تقول كأنك تقول إنسان، تقول أنت إنسان طيب، وهو ربما قد لا يكون كذلك، أو قد يكون مقصرا، وأنك تريد إرشاده إلى ذلك، فتخبر عنه كأنه متحقق به، هذا من أساليب. تقول أنت مثلا واحد مثلا تريد أن تعرض، تقول والله أنت طيب، وأنت من أهل الخير، وأهل الصلاح، ومثلك كذا وكذا، وأنت تريد أن يكون كذلك، تريد أن تحثه، تريد أن تستعطفه، تريد أن ترغبه، ففيه إيجاز بليغ في قوله تعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، هذا حالكم وشأنكم من المفترض. نعم. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم جزاؤه وأنتم لا تظلمون تنقصون منه شيئا، والجملتان تأكيد للأولى. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. نعم. يعني للأولى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، هذا هو تأكيد للأولى. زين أكمل سيدي. للفقراء خبر مبتدأ محذوف، يعني الجملة الأولى هنا والظاهر والله أعلم وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، ثم جاءت جملتان مؤكدتان وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم أنتم لا تظلمون. للفقراء خبر مبتدأ محذوف، أي الصدقات لهم، أي الصدقات للفقراء. نعم. الذين لأنه لابد للجار والمجرور المتعلق أن يتعلق به، هو خبر هنا مبتدأه محذوف. أيوة. الذين أحصروا في سبيل الله، أي حبسوا أنفسهم على الجهاد، نزلت في أهل الصفة. نعم. وهم 400 من المهاجرين أرصدوا لتعلم القرآن والخروج مع السرايا، كانوا أهل قرآن وأهل جهاد في سبيل الله وأهل علم، لا يستطيعون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم ويخصهم بمزيد من العناية والخصوصية والنفقة والتعاهد. وقيل نزل فيهم قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا يكفيهم شرفا وفضلا حسبك من أهل الصفة أن الله تبارك وتعالى ندب نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه معه. نعم. لا يستطيعون ضرب سفر في الأرض للتجارة والمعاش لشغلهم عنه بالجهاد. يحسبهم الجاهل قراءة ثانية يحسب مؤخذ اللغة يحسب فيها وجه في المضايق حسب هنا من حسب بمعنى ظن حسب يحسب ويحسب يحسب أما حسب الشيء يحسبه إذا عده فهو بالضم لا غيره قل حسب الشيء يحسبه إذا عده ها. وأما حسب قول حسب يحسب ويحسب مع أن القياس فتحة أن يقال حسب يحسب مفتح موضع الكسر في المبني من فعل لكن هذه مما فيه الوجهان كما هو معروف وجهان فيه من يحسد مع وغير توحيرة أن بئس فإستولى هي بسهولة يحسبهم الجاهل بحالهم أغنياء من التعفف الله أكبر شوف أهل التعفف يحسبهم الجاهل أغنياء أي بسبب منهم سببية بسبب التعفف تعففهم عن يعني لسان حالهم كما قال الشاعر تموت النفوس بأوصابها ولم يدري عوادها ما بها وما أنصفت مهجة تشتكي أذاها إلى غير أربابها شاعر يشير لهذا المعنى تموت النفوس بأوصابها ولم يدري عوادها ما بها يزوره ولا يشكو تعفف قالوا ثم يبالغ ويقول قائلا وما أنصفت مهجة تشتكي أذاها إلى غير أربابها وكذلك الإنسان المؤمن لا يشكو إلا لربه ومولاه سبحانه وتعالى وإنما أشكو بذلي وحزني إلى الله جل جلاله أغنياء من التعفف أي لتعففهم عن السؤال وتركه تعرفهم يا مخاطبة يحسبهم الجاهل يا مخاطبة الجاهل بحالهم الذي يجهل حالهم يظنهم أغنياء نعم تعرفهم يا مخاطبة بسيماهم يا مخاطب وين مخاطبة هنا ورك تقرأ تعرفهم ايه تعرفهم يا مخاطبا نعم روح كيف تعرفهم يا مخاطب نقول يا مخاطب خلاص ايه يجوز نكره مقصوده ولا هي يا مخاطبا بسيما نكره غير مقصوده اي مخاطب صحيح احسنت بسيماهم علامتهم من يجوز يا مخاطب يا قصدت تعينه بسيماهم علامتهم من التواضع وأثر الجهد لا يسألون الناس شيئا فيلحفون إلحافا أي لا سؤال لهم أصلا فلا يقع منهم إلحاف وهو الإلحاح فالإلحاف هو الإلحاح في اللغة العربية فقال لك هنا الذي مشى عليه المفسر رحمه الله تعالى لا يسألون الناس إلحافا وظاهره أنهم يسألون لكن لا يلحون وقيل بل لا يسألون رأسا وهذا جار على أساليب عربية هذا من أسلوب من أساليب عربية لا يسألون الناس إلحافا أي لا يسألون رأسا فكأن سؤالهم إلحاف بالنسبة إليهم فهم لا يسألون جاء هذا في قول امرئ القيس في قصيدته على لاحب لا يهتدى بمناره على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرا شهدوين هو يصف طريقا لاحبا أثر فيه البصير لا يهتدى بمناره أراد أنه لا منار فيه يهتدى به ليس فيه منار حتى يهتدى به هو ظاهر الكلام على لاحب لا يهتدى بمناره كأن فيه منارا لا يهتدى به لأنه لو وجد فيه منار لا اهتدي به اسمع المنار العلامة التي فهو يقول على لاحب لا يهتدى بمناره أي ليس به منار يهتدى به فهو جار على أسلوب من الأساليب العربية إذا سافه العود النباطي جرجرا سافه شمه العود الجمل الغميض النباطي نسبة للنبطي أي نوع من الجمل القوي جرجرا أي صوت وضج من شدة يعني لأنه مقفر خال الجمل يخاف منه أنا الشاهد على لاحب لا يهتدى بمناره أي ليس فيه منار فيهتدى به نفسه أنه لا يسألون الناس إلحافا لا يسألونهم رأسا نعم وهذا المعنى هو الأظهر واختاره مفسر ويشهد له قوله تعالى يحسبهم الجاهل الأغنياء من التعفف يعني لو كانوا يسألون العرب بأنهم فقراء واضح فهم لا يسألون رأسا إذ لو سألوا لعرف حالهم فهم لا يسألون رأسا فهو أظهر والله أعلم نعم وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم لمجاز عليه. زيد سيدي الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا بيان وحث على الإنفاق على جميع الأحوال بالليل والنهار سرا وعلانية، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن نكت الختم بهذه الآية أن الإنسان قد يتوهم بأن النفقة المرضية عند الله المقبولة عنده هي نفقة السر فقط. هذا أقول لك هنا إذن ينفقونهم بالليل والنهار، المدار على حسن القصد وعلى حصول الإخلاص واضح، والحث على السر وعلى نفقة السر لأن ذلك أعون وخير للنفس. لكن هذا لا يمنع نفقة الجهر ونفقة النهار، ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ما داموا صادقين، ما داموا مخلصين مبتغين رضا رب العالمين سبحانه وتعالى، فلهم أجرهم عند ربهم أجرهم ثابت لا يزول، ولا خوف عليهم مما هو آت، ولا يحزنون على ما فات. لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونلتقي بعد قليل في درس الأدب واللغة. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.